إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الصوت جميل محلاه، السهرة تحلى معاه، يملى قلوبنا الطرب ونقول معاه الله. فنان في ليل رمضان، فنان في ليل رمضان مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع فنان جديد في ليلة جديدة من ليالي رمضان. فنان هذه الليلة يعود بنا لزمن الفن الجميل، فهو من مواليد عام 69 بقرية باسوس، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم في أحضان الحرم الشريف، حيث انتقل مع والده إلى المملكة العربية السعودية، فقد كان والده يعمل مدققا لمصحف الحرم. ضيف هذه الليلة درس علوم القرآن الكريم في مدرسة أبي زيد الأنصاري الإعدادية الثانوية بمكة، ثم التحق بعدها بكلية أصول الدين جامعة أم القرى، ثم القراءات، فدرس على يد جهابدة القرآن الكريم وعلومه داخل هذه الكلية. في عام 2007 عاد إلى مصر، ولأن صوته له مذاق خاص فقد التحق بمعهد الموسيقى العربية لتعليم فن الأداء النغمي والصوتي. فنان هذه الليلة رغم أنه قارئ محترف للقرآن الكريم، إلا أنه تأثر بالمدرسة النقشبندية في الابتهالات، حتى اعتبره البعض خليفة له. مستمعينا الكرام، فنان ليل رمضان في هذه الليلة هو المبتهل الشيخ محمد علي جابيل. عندما يأتي رمضان نتذكر الشيخ النقشبندي والشيخ محمد رفعت وغيرهم ممن ارتبطت أذهاننا جميعا بسماعهم، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، ولذا فكان لابد أن نستدعي هذه الحالة الروحانية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. برحب بحضرتك ورمضان كريم. أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي العزيزة، ورمضان كريم. وفعلا كما ذكرت في المقدمة، حينما نستمع إلى هؤلاء العظام مثل الشيخ سيد النقشبندي والشيخ محمد رفعت، فإننا نشعر وكأننا في رمضان. هؤلاء القامات الكبار ربطونا وجدانيا وروحانيا بهذا الشهر الفضيل، الشيخ محمد رفعت والشيخ النقشبندي، لما كانوا عليه من جمال وبهاء وإتقان لما قدموه لنا، سواء كان في عالم القراءة، قراءة القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم. الشيخ محمد رفعت هذا القارئ الذي تشعرين كأنك فوق السحاب تستمعين القرآن، وأنت في آفاق عليا، كأنه يعني ينزل إليك غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشيخ النقشبندي هذا المبتهل والمنشد والمؤدي الرائع الذي فاق صوته من سبقوه من المبتهلين، فاقه عظمة وبهاء ورونق وجمال. يعني هؤلاء القامات الكبار تركوا لنا تاريخا كبيرا، سواء كانت من التلاوة أو من الابتهالات الدينية، وربطونا بهذا الشهر الفضيل. هل تتفق معي باختفاء مثل هذا اللون الذي طالما ارتبطنا بأذهاننا وبأسماعنا به؟ يعني أنا معك فيما تقولين، لم يأتي أحد إلى الآن يجعلنا نقول أنه وجد من يخلف هؤلاء العظماء مثل الشيخ محمد رفعت أو الشيخ النقشبندي. وبحكم أنني مبتهل فسأتكلم عن جانب الابتهالات. هذا الرجل العملاق الشيخ سيد النقشبندي رحمة الله عليه أحبه الله ملكة صوتية كبيرة عظيمة. إن بحثت في مصر وإن يعني أمعنت البحث في مصر فستجدين يعني أشبه بصوت الشيخ النقشبندي، ولكن لابد أن نبحث عنه وأن ندربه وأن نرعاه كما رعوا هؤلاء الكبار من سبقوهم حتى وجد لنا أمثال الشيخ سيد النقشبندي. مصر ولادة بهؤلاء الكبار، ولكن أقولها بصدق لم يأتي أحد نقول أنه فاق الشيخ سيد النقشبندي في عمله وفي أدائه وفي ابتهالاته وفي تواشيحه. برغم من أنك لقبت بأنك شبيه بشيخ النقشبندي شيخنا الجليل صوتا، والله يعني هذا شرف لي أن أشبه يعني أشبه صوتي صوت الشيخ النقشبندي، ربما في بصمة الصوت أو في يعني درجة الصوت، ولكن يعني كعظمة هذا الصوت وكبهاء وكجمال وكمساحة صوتية أرى نفسي قشة في بحر كبير مثل الشيخ سيد النقشبندي هذا العملاق. أنا أهوى سماعه وأحاول أن أقلده. هذا الرجل أوتي قوة في الصوت يعني تساوي 3 أكتاف، فهذا شرف كبير أن يشبه صوتي صوت الشيخ سيد النقشبندي، وأحاول وأجتهد أن أسير على ما سار عليه هذا الرجل الكبير في كل شيء. ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، كيف تترجم هذا الاستقبال فنيا وبخاصة عندما تكون ملقب بشبيه شيخنا الكبير الشيخ النقشبندي؟ والله يعني شهر رمضان شهر فيه من الروحانيات وفيه من التأملات وفيه من الإنسان طوال العام يبحث عن وقت يستريح فيه، تستريح الروح، وكما يقول الشاعر: إيه يا نفس آن أن تبلغي الهدى والرشادة، وصراع الفتى مع النفس صعب، هي تبغي حرية وعنادة، وهو يبغي السمو، صعب عليه أن يضل الطريق أو يتمادى. شهر رمضان شهر المستراح، تستريح فيه النفس وتهدأ وتخشع إلى خالقها وبارئها، وتسعد النفس بمناجاة الله. فأسعدني أن أقدم هذه القصيدة: يا عاشق النور غيث النور قد جاد، يا عاشق سواه حقا ذا. يا ليل هذا الذي يرجونه عادا، يا ليل هذا الذي يرجونه عادا، وهزة القرب تعرو منه أجسادا، وهاتف هائم في الحي قد نادى. الله أكبر، شهر الصوم قد عاد. الله أكبر، شهر الصوم قد عاد. الله أكبر بعودته وبهذا الصوت الذي طالما أعادنا إلى هذا الشهر الكريم ونحن نحتفل بقدومه مرة أخرى وبتجديد أعوام أخرى علينا ونحن مازلنا على قيد الحياة في استقبال هذا الشهر الكريم. ولكن لا أعتقد أن فن الموشحات الدينية مثل مولاي اختفى. أعتقد بأنه أمثال حضرتك ووجودكم على الساحة الآن ينفي مقولة أنه بوفاة الجيل الذهبي لهذا النوع من الفن النادر الذي لا مثيل له لهذا النوع من الفن. أنت لمست جرحا جائرا في قلبي فعلا بوفاة هؤلاء العظام، الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ محمد الطوخي، وأخيرا الشيخ محمد الهلباوي. فقدنا من يؤدون أو من يعلموننا هذا الفن، فن أداء الموشحات. نحن المبتهلين نفتقر إلى من يعلمنا هذا الفن، لأن هذا الفن انطلق من عباءة المبتهلين. فن أداء الموشحات الذي يؤدى الآن في دار الأوبرا أو في أي مؤسسة موسيقية، ولكن نحن المبتهلين لابد لنا أن نعود مرة أخرى إلى أن نتعلم هذا الفن. وأناشد الإذاعة المصرية وأناشد المسؤولين على هذا المجال أن لا يتركوننا ونحن نحتاج إلى من يعلمنا أداء فن الموشحات التي كان يؤديها الشيخ محمد الطوخي، ماشي في نور الله، ماشي الشيخ النقشبندي مولاي، وكثير وكثير وكثير. فنفتقر نحن في الساحة الآن هذا اللون من ألوان الإنشاد الديني، وهو فن الموشحات أو أداء الموشحات. فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، يعني هناك أنواع مختلفة من الفن الديني، هناك الأغنية الدينية والابتهال والتواشيح وغيرها. ترى أي الأنواع هذه تفضل؟ والله أنا في المقام الأول يعني أهوى قراءة القرآن وتلاوة القرآن، ثم في المقام الثاني الابتهالات الدينية. وجد علي الآن باب أن أغني الأغنية الدينية، فهذا الاتجاه يعني قل من يقوم بأداء الأغنية مثل الشيخ الكحلاوي رحمة الله عليه وغيرهم وغيرهم، قل من يؤدون في زمننا هذا الأغنية الدينية الصرف المغناة بلحن وبموسيقى. فتوكلت على الله وقمت بعمل 6 أغاني في ألبوم أسميته تاج الضياء، وأتمنى أن ينال إن شاء الله رضا الجميع. وحاولت أن لا أخرج به عن قالب الموسيقى الشرقية الأصيلة، وأن أستعرض فيه بعض المساحات الصوتية أحيانا مسترجلا وأحيانا مع الموسيقى، يعني أقوم بعمل شيء جديد، وأن أبدأ في هذا المشوار أن أقوم بترك بصمة صوتية لي أنا كمبتهل، أن أغني الغناء الديني كما غناه الشيخ محمد الطوخي وكما غنى الشيخ سيد النقشبندي. وأنت الآن برضو لمست في قلبي خاطر وتساؤل كنت أسأله، لماذا لا تعرض أغاني الشيخ سيد النقشبندي في الإذاعة؟ لا أخذ إذاعة القرآن الكريم، ولكن في الإذاعة عموما كان الشيخ له أغاني دينية كبيرة وجميلة، كاد أجزم أنها لا تعرض الآن في الإذاعة المصرية. لماذا لا تعرض أغاني الشيخ سيد النقشبندي؟ يعني هذا الشعور الموجود حاليا بأنه قلما ما تنتج الآن الأغنية الدينية هو ما جعلك تغامر وتقوم بإنتاج هذا الألبوم الأول. أنتجته على نفقتي، لأني يعني رأيت أن الساحة خالية تماما من إنتاج أغاني دينية، الكل يتجه لإنتاج الأغاني العاطفية وما إلى ذلك، ولكن الأغنية الدينية لها مستمعيها ولها من يحبها ولها من يعشقها، قل من يقوم بأداء هذا اللون من ألوان الغناء. فغمرت، وبعض النقاد الموسيقيين استمعوا إلى هذا الألبوم وشكروا، وإن شاء الله أتمنى أن ينال رضا الجميع وتكون بداية نحو إنتاج أعمال أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. ربما علمنا أنه من ضمن الست أغنيات الموجودة في الألبوم أنا بذكر ربنا في علاه، وهي من كلمات شاعرنا الكبير وأستاذنا الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيش، ومن ألحان الموسيقار الكبير الأستاذ حسين فوزي. حدثنا عن هذا التعاون الذي جمعت بالإذاعة القدير عمر بطيش والملحن الكبير الأستاذ حسين فوزي. والله أنا يعني أحد الإخوة الزملاء في الإذاعة المبتهل إبراهيم راشد كان عمل برضو ألبوم وتبنته صوت القاهرة وقام بتلحين هذا العمل الملحن حسين فوزي، فطلبت منه أن يعرفني على هذا الملحن واستمع إلي وأبدأ ترحيبا بأن نتعاون سويا في إنتاج هذا الألبوم، وكانت الانطلاقة مع هذا الملحن العظيم الأستاذ حسين فوزي، لأنه يعني ما زال متمسك بالأداء الشرقي والقوالب الموسيقية، وهو أقرب ما يكون إلى مدرسة الموسيقار الكبير الأستاذ سيد مكاوي رحمة الله عليه. فكان هذا اللقاء وتم عمل هذا الألبوم برعايته في 6 أغاني من ضمنها أغنيتان للشاعر الكبير عمر بطيشة، وتخيرت أن يكون من مؤلفين أشعار هذا الألبوم شعراء كبار، لأن الإنسان حينما يبدأ قوي يظل قويا إن شاء الله. المقامات الموسيقية، ماذا تعني المقامات الموسيقية بالنسبة للفنان وللمبتهل وجه خاص؟ تعلم المقامات الصوتية أو علم النغم يثري المبتهل أو المؤدي صوتيا ونغميا، ويجعله يتنقل من مقام إلى مقام، أولا فيه إطراب له وللمستمع، وفيه راحة لصوته، لأن كل مقام يأخذ جانبا من الساحة الصوتية، فحينما الإنسان يتنقل من مقام إلى مقام يستريح صوتيا ويخرج عمل متنوع النغم فيه إطراب وفيه إشباع، سواء كان للمؤدي أو للمستمع. فإن وجدت الموهبة لدى الإنسان فلا بد أن يتعلم علم النغم أو المقامات الصوتية، وليست المقامات الصوتية ولكن هناك أسلوب وهناك طريقة للأداء لا بد أن يتعلمها الإنسان ممن سبقوه، سواء كانوا مبتهلين كبار أو من موسيقيين، لا بد أن يتعلم منهم بعض الفنون المتعلقة بعلم النغم. فلا بد من التعلم لعلم النغم والمقامات الصوتية، وأنت تتلمذ على يد من سبقك، فهذا ليس بعيب. الإنسان يعني يولد وإلى أن يموت وهو يتعلم. وأنصح إخوتي المبتهلين وأنصح نفسي بكثرة السماع إلى من سبقنا. فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جبين، ربما نسعى جميعا من خلال هذا الشهر الكريم إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، ونسعى دائما أن نكون من الفائزين بالتوبة والمغفرة. فهل هذا كان ترجمة من الأغنية الأخرى الموجودة داخل الألبوم، ألبوم تاج الضياء، وهي تسيل الدمع؟ نعم، تسيل الدمع وبندعي رحيم وغفار. هذه الكلمات العذبة الرقيقة من كلمات الشاعر عمر بطيشة، وغنيتها أيضا هي من كلمات الأستاذ عمر بطيشة. نعم. بالمناسبة يعني لم أقصد ولم أكن متحيزة عندما اخترت هاتين الأغنيتين. هو كاتب جميل وشاعر جميل وإحساس مرهف وأروع الشعراء. هو لم يكتب الأغنية العاطفية حسب، ولكن يعني أنت تعطي مثال اليوم. نعم. بأنه كاتب أغنية من الطراز الأول بدليل أنها أغنية دينية. هو يعني إنسان متنوع المجالات، المواهب، يكتب الأغنية الدينية ويكتب الأغنية العاطفية ويكتب الأغنية الوطنية، ويعني يثبت نجاحا في كلاهما. هذا يعني قامة كبيرة، ربنا يحافظ عليه ويديم طول العمر الأستاذ الكبير عمر بطيشة. ويعني أتمنى أن أنال منه أعمالا كبيرة وأغنيها إن شاء الله. تسيل الدمعة وبندعي رحيم وغفار، يجنبنا ويبعدنا عن الأوزار. تسيل الدمعة وبندعي رحيم وغفار، يجنبنا ويبعدنا عن الأوزار، ويكرمنا الشيخ محمد علي جبين. أنا أعلم أن حضرتك قد عشت فترة ليست بقليلة بالأراضي المقدسة بالسعودية، ودائما ما يقولون بأن العيد يوجد فقط في مصر. مش عيده بس، رمضان يعني. هذا هو باقي السؤال لحضرتك. صحيح أن العيد يوجد فقط في مصر وليس في أي بلد عربي آخر أو في أي بلد على مستوى العالم، مع كل الاحترام والتقدير حتى للدول العربية الشقيقة، ولكن رمضان هذا الشهر الكريم الذي ربما من باب أولى، إذا تحدثنا دون تحيز عن مصرنا الحبيبة، باب أولى يكون جماله أكثر في الأراضي المقدسة. ولكن نحن في حيرة، الفارق بين رمضان هنا وبين رمضان في أراضي السعودية المقدسة. أنا أتكلم من ناحيتين. بالنسبة لرمضان في مكة أو في المدينة عبادة رمضانية روحانية صرفة، الإنسان ينشغل بقراءة القرآن، مناخ مهيئ لتلاوة القرآن وللصيام وللقيام وللتعبد، ولكن مصر فيها بهجة، بهجة وفرحة استقبلنا لهذا الشهر لا تكون في أي دولة في العالم سوى في مصر. يعني يبتهج الناس ويفرح الناس بمقدم هذا الموسم، موسم الطاعة، فيه بهجة وفرح وسرور وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وترى المساجد في مصر عامرة، وخاصة في الريف تجد أهل الريف يفرحون ويحتفلون ويحتفلون بالأمسيات الدينية، وترى المساجد عامرة في كل الصلوات، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، العبادة، الكل صغير وكبير وشيخ وامرأة يذهبون إلى المساجد، فهناك في فرحة وهناك في إقبال على الله سبحانه وتعالى، وهناك في توجه إلى الله بالطاعة. وأنا سافرت إلى بلاد كثيرة في غير رمضان، فلم أجد بشر ولم أجد شعب يفرح بهذه الشعيرة كفرحة أهل مصر برمضان. في مكة والمدينة أقول يوجد هناك البيئة والمكان يعني روحانية بطريقة عجيبة لقربها من بيت الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة الطاهرة لها مذاقها ولها طعمها، وأنا تغنيت بالمدينة المنورة وقلت رايحين على المدينة نزور سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من كلمات الشاعر محسن درويش وألحان الأستاذ حسين فوزي. إذن ماذا تقول لمصرنا الحبيبة ونحن في هذه الأيام المباركة؟ وعندما خصصت هذا الشعب وهذا البلد بفرحة الاستقبال لهذا الشهر الكريم، ماذا تقول لمصر الحبيبة ولهذا الشعب الكريم في هذا الشهر في هذا العام الجديد؟ مصر هي حبيبتنا، هي قرة أعيننا، الله علا مصرنا وحماها. هذه القصيدة للشاعر محمد فاروق النزاوي أنشدتها في ابتهالات الفجر وقلت الله علا مصرنا وحماها، الله علا مصرنا وحماها من كل شيء في الحياة شيء في الحياة حباها. فاللهم أدم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد الذي خصصتها بهما على سائر البلاد، وبحق قولك ادخلوها آمنين، اللهم آمين. فضيلة الشيخ محمد علي جابين، أفضل الأمسيات الدينية التي حضرتها مع الإذاعة المصرية في رمضان وكان لها بصمة وبصمة كبيرة لا زالت بتذكر إلى اليوم؟ والله ما زلت أتذكر أول فجر إذاعي حضرته، وكان في شهر رمضان في ليلة القدر، وتحديدا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكنت بصحبة القارئ الكبير الشيخ الدكتور أحمد نعينع. فيعني أول مرة شاب يقول فجر إذاعي في مسجد بهذا الجمال وبهذا العظمة وفي ليلة هي ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر، وفجر هوى. فكان موقف صعيب، ولكن استعنت بالله وقلت فجرا هو الأجمل أظنه من وجهة نظري. كان فجرا جميلا لأني حاولت أن أثبت فيه أن أكون أو لا أكون، وكان فجرا رائعا بفضل الله وبشهادة من استمع إلي. وفضل الله علي في هذا اليوم طهر المكان وعمق المكان والزمان واختيار التوقيت أيضا. يعني ربما الحمد لله ما اختيار ليلة القدر في شهر رمضان الكريم ومع قيمة وقامة مثل الشيخ أبو نعينع، أعتقد أن قد يكون القلق وقتها يصل إلى ذروته ويقتل ملكات الإبداع لدى الشيخ محمد علي جابين. ولكن كان معي الأمر يختلف، يعني كما قلت لك أكون أو لا أكون في هذا الفجر الإذاعي الذي أقوله لأول مرة في حياتي. فاستعنت بالله وطلبت العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، فكان هو صاحب المدد سبحانه وتعالى. وكنت ألقى تشجيعا من فضيلة الشيخ دكتور أحمد نعينع وتشجيعا من الإدارة التخطيط الديني في الإذاعة. لا نتمنى أن نستمع إليه من حضرتك من فضيلتك الآن، وأعتقد أنه ما دمت متذكره إلى اليوم فأعتقد أنه ما زال يعني عالقا في ذهنك. أذكر منه أبياتا وقلت فيها: رمضان يا شهر اللهم أدم علينا شهر رمضان الكريم. اللهم أمين. واللهم بلغنا هذا الشهر واجعلنا من الفائزين فيه. فقد خاب وخسر من لم ينل رحمة الله ومغفرته التي وسعت كل شيء. وأدم علينا نعمة هذا الفن الجميل الذي به نستطيع أن نتقرب من الله في هذه الأيام المباركة. فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، هناك فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية، وربما قبل التسجيل حضرتك تساءلت لماذا لا يوجد فرقة للإنشاد الديني ترعاها الإذاعة المصرية. نعم. هذه الفكرة هل هي فكرة خاصة بالشيخ محمد علي جابين أم أنها فكرة بتردد وبيتمناها كل مبتهل في مصر؟ أنا رأيت فرق دينية لدول كثيرة، فرق دينية سورية، فرق دينية ماليزية، يعني يوجد في ماليزيا 200 فرقة إنشاد ديني. طيب أين الفرق الدينية في مصدرة هذا الفن للعالم كله مصر؟ أين الفرق الدينية المعروفة التي يشار إليها بالبنان؟ لا أجد. هل نفتقر إلى أصوات؟ كلا، لدينا أصوات جميلة ولدينا أصوات رائعة ولدينا أصوات، ولكن أين الذي يتبنى هؤلاء الناس وينشئ الفرق الدينية ويقوم بعمل المسابقات بين هذه الأصوات ويتبنى ولادة فرقة إنشاد ديني تكون هي واجهة للإنشاد الديني في مصر؟ يعني نحيي فرقة كفرقة الشيخ طه الفشني، نحيي فرقة كفرقة الشيخ سيد النقشبندي، يعني فرقة يشار إليها بالبنان. فأناشد إذاعتنا المصرية الحبيبة، هي لن تبخل بتبني فكرة إنشاء فرقة إنشاد ديني معتمدة تضم المبتهلين في الإذاعة المصرية. أنا أعلم أن الوقت داهمنا، حتى وإن كنت لا أود أن تنتهي هذه السهرة. فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، دائما سعداء بوجود حضرتك معنا، وكل عام وحضرتك بألف خير ونجاح وتوفيق، ورمضان كريم. رمضان كريم، وحضرتك كل سنة وانت طيبة، وبرنامجك الجميل الذي أتابعه عبر الإذاعة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا بلدنا، وأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نعود مرة أخرى بأرواحنا وأفئدتنا وقلوبنا نعود إلى سماع هذا اللون من ألوان التراث الغنائي العظيم، وهو فن الابتهالات والإنشاد الديني، فهو به تسمو النفس وترق النفس وتخشع القلوب وتخشع القلوب والأرواح، وتعود تائبة ضارعة إلى خالقها وبارئها. فهي بنا نستمع إلى هذا الفن الجميل، فن الابتهالات الدينية، مرة أخرى إن شاء الله بوجود أمثال فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. كل الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. وأنت بألف خير وسعادة، ورمضان كريم. ويتجدد اللقاء، فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عزة إسماعيل.